كفارة وكفارة يمين، لم يحدد في نذره شيئا معينا، بس قال نذر علي، فهذا أيضا كفارة وكفارة يمين. النوع الثالث من النذور نذر اللجاج والغضب، يعني إنسان لشدة الغضب أغضبه شيء، فعل أمامه شيء، قيل أمامه شيء، قال نذر علي أن أفعل كذا، نذر علي غضبا، هذا يسمون نذر اللجاج، نذر الغضب، فهذا أيضا لا يوفيه، وله أن يوفيه، بس القصد أنه غير ملزم بالوفاء به، له أن يوفي وله أن يكفر عنه كفارة يمين. النذر الرابع النذر المكروه، نذر علي أن أكل بيد الشمال، نذر علي أن أطلق زوجتي، نذر علي أن أشرب وأناقة، نذر يعني أي عمل يقول نص عليه أهل العلم بأنه مكروه مثلا. طيب، بناء على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هنا النذر المكروه الأصل أن لا يوفي به الإنسان ويكفر عنه إذا كفارة يمين. الخامس، النوع الخامس من النذر، وهو نذر الحرام، نذر المحرم، نذر علي أن أعق والدي، نذر علي أن أقتل فلانا، نذر علي أن أسرق هذا البيت، نذر علي أن أغش، هذا نذر معصية، هذا كذلك لا يجوز له الوفاء به ويجب عليه أن يكفر عنه كفارة يمين. إذن هذه خمسة أنواع من النذر: نذر المباح، نذر اللجاج، نذر المطلق، نذر المكروه، نذر المحرم لا يجب عليه الوفاء بها، وبعضها لا يجوز له الوفاء بها أصلا كالمحرم. طيب، بقي عندنا نوعان. النوع السادس وهو نذر الطاعة، نذر علي أن أصلي ركعتين، نذر علي أن أصوم ثلاثة أيام، نذر علي أن أتصدق بمئة دينار، نذر علي أن أحج هذا العام، هذا نذر مطلق، يعني طاعة، نذر طاعة، فهذا يجب الوفاء به على ما نذر، هو ألزم نفسه بهذا النذر فيجب عليه أن يوفي بنذره. النذر السابع وهو نذر العوض، نذر العوض: إن شفى الله مريضي لأصومن ثلاثة أيام، إن نجحت لأتصدقن بمئة دينار، إن رجع فلان لأذهبن إلى العمرة. نذر يعني بشرط، ويسمونه النذر العوض أو المجازات، شيء مقابل شيء، وهذا أيضا يجب الوفاء به إذا وقع ما قال، يعني إذا جاء فلان وجب عليه أن يوفي بنذره، إذا نجح وفى عليه، شوفي فلان يجب عليه أن يوفي بنذره، وهذا نذر المجازاة أو نذر العوض. إذن هذا النوعان يجب الوفاء بهما، وهو نذر الطاعة المطلق، هكذا نذر علي أن أطيع بدون مقابل، والنوع الثاني الذي يكون بمقابل: إن شفى الله مريضي، إن رجع فلان، إن نجحت، إن كلمني فلان، أي موضوع من هذه المواضيع التي تكون معلقة بشرط، فهذا أيضا يجب الوفاء به. قال أهل العلم: وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل، قالوا هذا نذر العوض، نذر المجازات. لماذا؟ قال: لأنه أولا أكثر الذين ينذرون هذا النذر لا يوفون به، هذا واحد. الشيء الثاني أن أكثر الذين ينذرون هذه النذور يندمون، سواء وفوا بها أو لم يوفوا بها. الشيء الثالث، هذا دليل على أن تلك العبادة كانت ثقيلة على هذا الإنسان ولكن نذر أن يفعلها إذا جاءه. الأمر الرابع، قالوا لا ينبغي أن يكون هكذا التعاون بين العبد وربه، أن يشترط على الله تشفي مريض، كان يوهم والعياذ بالله غيره من الجهل، وقد يكون هو كذلك أنه يعني عوض بينه وبين الله، تشفي مريضي أصلي لك، ما تشفي مريضي لا أصلي لك، أنجح أتصدق، ما أنجح ما أتصدق لك. طيب، الله ليس بحاجة لعبادتنا سبحانه وتعالى. فهذا هو النذر المنهي عنه، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه مكروه، وذهب البعض إلى أنه محرم، ذهب البعض إلى أنه محرم لأنه ضد قضية تعامل العبد مع ربه على أنه عبد ورب، هذا كأنه يتعامل مع الله بالند، تفعل أفعل، تعطيني أعطيك والعياذ بالله، وكأن الله جل وعلا بحاجة لعبادته والعياذ بالله. والله جل وعلا غني عن عبادتنا، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فالله غني عن عباداتنا سبحانه وتعالى. على كل حال هذا النذر منهي عنه لأنه فيه أيضا تكليف النفس ما لا تستطيع غالبا، وهو مخالف لقول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا كأنه يعسر على نفسه لأنه ليس من عادته أن يصوم، ليس من عادته أن يصدق، ليس من عادته أن يصلي، فيربط هذا بالنذر الذي نذره. على كل حال أن هذا النذر وهو نذر العوض هذا هو المنهي عنه. قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. طيب لماذا ذكر النذر هنا بالشرك؟ قال: من الشرك بالله. قال أهل العلم: قاسه على الحلف بغير الله، لأن النذر نوعان، إما أن ينذر لله وإما أن ينذر لغير الله، إما أن ينذر لله وإما أن ينذر كالحلف، إما أن يحلف بالله وإما أن يحلف بغير الله سبحانه. تعالوا نسترجع معلوماتنا السابقة في حكم الحلف بغير الله تبارك وتعالى. عبد الله بن مسعود يقول: والله لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله ولو كنت صادقا. لماذا؟ قال: لأن الحلف بالله كذبا من السبع الموبقات، من كبائر الذنوب. طيب كبائر الذنوب، يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي، نعم أحب إليه من ماذا؟ من أن يحلف بغير الله، أنه شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. والكبائر كلها ولو كانت من السبع الموبقات ما عدا الشرك بالله هي أعظم من دون الشرك، دون الشرك. وكذلك النذر هنا، النذر لغير الله شرك، بينما نذر المعصية ليس بشرك وإنما هو معصية كالحلف بغير الله معصية. طيب من نذر لغير الله، نذر للقبر الفلاني، نذر للشيخ الفلاني، نذر للملك الفلاني، للجني الفلاني، للرسول الفلاني، نذر، نقول هذا وقع في الشرك. طيب قال: أنا أستغفر الله وأتوب إليه. طيب أوفي بهذا النذر؟ نقول: ولا توفي بهذا النذر. لماذا؟ نقول: لم ينعقد، لم ينعقد النذر، النذر لغير الله لا ينعقد. طيب ماذا علي؟ عليك التوبة إلى الله تبارك، نقول وقعت في الشرك، عليك التوبة. طيب عليك كفارة؟ لا ما عليك كفارة، ما نذرت أنت أصلا لله، الكفارة في النذر لله، أنت ما نذرت لله أصلا. فلذلك النذر لغير الله ليس فيه كفارة ولا ينعقد، وإنما يكون قد وقع في الشرك فعليه التوبة يا الله تبارك، كالشرك كالحلف بغير الله تماما. لو حلف إنسان بغير الله كاذبا فإنه يأثم لكن لا يكفر، لكن لو حلف بغير الله ولو صادقا يكون وقع في الكفر والعياذ بالله. فنذر المعصية إذا نذر أن يعصي الله هذا منعقد، منعقد. نذر أن يقتل رجلا، نذر أن يعق والديه، نذر أن يقطع رحمه، نذر أن يغش، نذر أن يسرق، ينعقد النذر، لكن لا يجوز الوفاء به، لا يجوز أن يوفي بهذا النذر، لأنه من النذر المحرم الذي مر بنا قبل قليل لما ذكرنا أنواع النذر، قلنا إنه من النذر المحرم في هذه الحالة. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. طيب هل يكفر؟ الحديث ليس فيه تكفير، والحديث صحيح مسلم، لكن قال أهل العلم جاء عند غير مسلم عند الحاكم وغيره وليكفر، عن يمينه. يعني من نذر أن يعصي الله فلا يعصي وليكفر. واختلف أهل العلم هل من نذر أن نذر معصية هل يكفر أو لا يكفر؟ اختلف أهل العلم. والظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يكفر، وقد صح الحديث إن شاء الله تعالى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وليكفر عن يمينه. فهذه زيادة إن شاء الله زيادة صحيحة، فمن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وعليه أن يكفر عن يمينه. وهذا النذر اللي هو نذر العوض، نذر المجازات، يقول أهل العلم إنما منع لأمور. منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، نهى عن النذر، قالوا والمقصود بالنهي هو نذر العوض. الأمر الثاني أنه قد يظن الجاهل أنه لأجل أنه نذر حقق الله هذا الأمر، وليس الأمر كذلك، فيغتر ويستمر على هذا العمل وهو عمل المكروه أو المحرم، على خلاف في النذر، نذر العوض هل هو مكروه أو محرم. الأمر الثالث أن يظن أن الله لا يعطي أحدا إلا إذا نذر، وليس الأمر كذلك، بل إن الله متفضل يعطي بدون حساب سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله جل وعلا. وبالنسبة للنذر المكروه والمباح وكذا، نقلوا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أبو إسرائيل، رآه النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في الشمس، فسأل أصحابه قال ما باله، من هذا؟ قال قالوا هذا أبو إسرائيل. قال لماذا هو واقف هكذا في الشمس؟ قالوا نذر أن يقف في الشمس ولا يستظل ولا يجلس ولا يكلم أحدا وأن يصوم. إذا النذر كم أمر؟ خمسة أمور. نذر أن يقف في الشمس، نذر أن لا يقعد، لا يستظل، لا يتكلم، ويصوم. طيب خلونا نشوف، يقف في الشمس هل هذا طاعة؟ ليس طاعة. طيب يدخل في أي نوع؟ مكروه، لأن وقوف إنسان تحت الشمس فيه أذى عليه. طيب هذا واحد. قال ولا يستظل، كذلك يدخل في المكروه. طيب ولا يقعد، إذا وصل إلى المشقة فهو مكروه، إذا لم يكن فيه مشقة فهو من المباح. لا يتكلم، مكروه، إذا قلنا لا يتكلم حتى ما يذكر الله تبارك وتعالى، وإذا قلنا لا يتكلم مع الناس، يعني هو بين المكروه وبين المباح. وأن يصوم طاعة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه. إذن الوقوف بالشمس، عدم الاستظلال، الوقوف بدون جلوس، ترك الكلام، كل هذا نهاه النبي عنه، قال اجلس وتكلم واستظل. طيب الصوم؟ قال وتصوم. إذن لم يأمره بالوفاء إلا بالصوم صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه طاعة. طيب هذه الأشياء التي لم تكن طاعة، وهي الوقوف وتحت الشمس وعدم الاستظلال وعدم الكلام، لم يقل النبي هنا ليكفر عن يمينه، ولكن أخذ من حديث آخر كما قلنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي وليكفر عن يمينه. ويدخل هذا أيضا في النذر المباح، والنذر المباح فالإنسان مخير فيه بين فعله وبين التكفير عنه، التكفير عن يمين، تكفير كفارة اليمين. قوله من نذر أن يطيع الله فليطيع، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لو نظرنا اليوم في واقع الناس حقيقة في بعض البلاد، صلى الله تبارك وتعالى الهداية لعامة المسلمين، هناك شيء يسمونه القبور، الأضرحة، وتوجد عند الأضرحة هذه صناديق للنذور، صناديق للنذور، ويأتي الناس ويلقون في هذه الصناديق الأموال النقدية والذهب وغير ذلك الأمور، كلها نذور لصاحب القبر لهذا الميت. وهذا من الشرك، هذا نذر لغير الله تبارك وتعالى. فيجب على المسلمين أن يحذروا ذلك وأن يحذروا من الوقوع في مثل هذه الأمور التي للأسف توجد في كثير من بلاد المسلمين، أنها توجد أضرحة وتوجد عندها صناديق للنذور، ومعلوم أن هذه النذور لغير الله سبحانه وتعالى، وإلا لماذا وضعت عند هذا القبر؟ فإنهم ينذرون لصاحب القبر في الغالب، فيقعون في الشرك بالله، إن لم يكن الشرك الأكبر فهو في الشرك الأصغر والعياذ بالله. والأمر خطير جدا، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. نعم، وجوب من نذر أن يطيع الله فليطيعه. نعم. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصوفه إلى غيره شرك. نعم، لأن قال يوفون بالنذر، مدحهم بهذا سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر مدح فإن الله يعلم أي سيجازيكم عليه، فدل على أنه عبادة. نعم. الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نعم، نذر المعصية لا يوفي به الإنسان، وإنما كما قلنا يكفر عنه كفارة يمين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. شوف الأسئلة فقط. نعم، يقول: هناك بعض الكنائس تحول إلى مساجد، فهل يجوز الصلاة فيها؟ نعم، إذا تحولت إلى مسجد وأزيلت منها الصور والتماثيل فلا بأس. يعني لا يقال هذه منذ حولت إلى مسجد، مثل بيت حول إلى مسجد وشيء، أصل أنه على تقوى من الله سبحانه وتعالى. إذا المحل الذي أشتري منه يذبح في مكان فيه شرك ويذبح لغير الله، هل يمكن أشتري منه؟ لا تشتري منه، إذا كان كذلك لا تعينه على باطله. يقول: الذي يبني مسجدا وهو في قلبه رياء أن الناس يعلمون أن المسجد بناه باسم العائلة الفلانية أو الشخص الفلاني، هل تجوز الصلاة فيه؟ بحسب، إذا كان بناه لغير الله هذا مسجد ضرار لا تجوز الصلاة فيه، أما إذا بناه لانتشار اسم العائلة وكذا وأراد المسجد لله سبحانه وتعالى وهذا الغالب في الناس فتجوز الصلاة فيه. يقول: عندنا بطولة رياضية ونحن 20 شخصا، دفعنا مبلغا من المال بهدف أن الفائز يأخذ الجوائز، هل هذا جائز؟ لا يجوز، هذا قمار لا يجوز. أما إذا كان الذي يدفع المال الجوائز شخص لا يشارك في هذه البطولة وهو متبرع فجائز، أما أنه كل فريق يشترك أو كل واحد يشترك يدفع شيئا من المال فهذا قمار لا يجوز. يقول: مع وضع كورونا نترك مسافة بين المصلين، لكن ما حكم من يأتي متأخرا يوم الجمعة ويتدخل بين المصلين ويذهب إلى الصف الأول يصلي في مكان لا يسمح فيه الصلاة؟ ماذا أفعل له؟ سيفر له، اشتكوا عليه. اسمع، ما يقولون شيء، يعني هو ليس آثما، الله أعلم. هل يأثم من لم يصلي الفجر جماعة؟ الله أعلم، الإثم عند الله جل وعلا، لكن الصلاة في المسجد ينبغي أن يهتم بها الإنسان. نعم، خاصة الجماعة ولو خارج المسجد. يقول: سمعت من ينقل عن أحد التابعين أن من يدعو لولي الأمر فهو صاحب سنة، وإذا رأيت من لا يدعو لولي الأمر فهو صاحب بدعة، هل هذا صحيح؟ نعم، هذا نقل عن الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى، ونقل هذا البربهاري وغيره، أنه إذا رأيت الرجل يدعو على إمام المسلمين فاعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيت يدعو له فاعلم أنه صاحب سنة. حكم شراء السلعة من السوق وبيعها على محل ثان بنفس السوق بسعر أعلى، مرات يكون هذا الفعل عند محلات صرف العملات، آخذ من محل صرافة عملة وصرف عند محل صراف آخر بسعر أعلى، لا بأس، ما في بأس. حكم الصلاة في ملابس أصابتها جنابة، تغسل الجنابة، تغسل هذا المكان ثم تصلي فيها، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. تنبيه فقط، عفوا، إن شاء الله تعالى بعد غد الثلاثاء درس الفقه سيكون الساعة 9 أيضا، لكن اعتبارا من الأسبوع القادم درس الجمعة سيكون الساعة 8 مساء ليلا، ودرس الأحد هذا سيكون أيضا الساعة 8، ودرس أيضا الفقه الثلاثاء بعد القادم سيكون أيضا الساعة 8، يعني اعتبارا من الأسبوع القادم الدروس ستكون بعد 8 الساعة الثامنة يعني ليلا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.